هذا وصف ابن كثير رحمه الله تعالى للياسع. هناك قول آخر لمحمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ في رسالة له اسمها تحكيم القوانين، يقول بالنص: فكما للمحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم، يقصد المحاكم الطاغوتية، فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة. ثم قال: مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. هذا قول أحد أحفاد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي أخذناه من أقوال العلماء ابن كثير، وهو معروف في القرن السابع، ثم بعد ذلك محمد ابن إبراهيم أيضا حديث عهد. هؤلاء العلماء حكموا على هذه القوانين بأنها كفر والعياذ بالله. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من موضوعنا الدستور والقانون. نأتي إلى الجزء الثالث، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن منفذي الدستور. فأقول مستعينا بالله عز وجل: المقصود بمنفذي القوانين والدساتير هم هذه الحكومات المهيمنة على البلاد. وهذه الحكومات لها سلطات ثلاث: السلطة التشريعية وهم أعضاء البرلمان ويسمون بالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والبرلمان، أسماء متعددة لمسمى واحد. والسلطة القضائية، معروف هذا يدخل فيه القضاء والمحاماة وما إلى ذلك. والسلطة التنفيذية يدخل فيها الوزراء ورئيس الوزراء والرئيس ووكلائهم والمدراء العاملين ووكلاء المدراء العاملين، كل هؤلاء تسمى سلطة أو حكومة. إذن حديثنا سيكون عن هؤلاء الذين يحكمون الناس بالدساتير وبالقوانين، وسميناهم منفذو الدستور أو منفذو القانون. الاسم الشرعي لهذه الحكومات أنها تسمى حكومات طاغوتية، حكومات طاغوتية. وهذه الحكومات تنقسم إلى قسمين: حكومات طاغوتية حكامها كفار أصليون كاليهود والنصارى والبوذيين وما إلى ذلك. الصنف الثاني: حكام مرتدون عن دين الله، وهم الحكام الذين يحكمون بلاد الإسلام الآن قاطبة دون استثناء. هؤلاء يا أخي الكريم الاسم الشرعي لهم طواغيت. كيف تثبت هذا الأمر؟ ابتداء، المعنى اللغوي لكلمة طاغوت: كل من تجاوز حده فهو طاغوت. المتجاوز للحد أيا كان يسمى طاغوت، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الأصل أن المياه لها مستوى معين بأمر الله عز وجل، لكن إذا طغى الماء وتجاوز عن حده عند ذلك يقول الله تبارك وتعالى: حملناكم في الجارية، في زمن نوح عليه السلام. إذن الطغيان هو تجاوز الحد في لغة العرب، أما تعريف الطاغوت من الناحية الشرعية فهناك كلام لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله ورسوله، وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله ورسوله. هذا تعريف ابن كثير رحمه الله. وهناك تعريف آخر لمجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. إذن هذا هو التعريف الشرعي للطاغوت. إيش الدليل على هذا الكلام؟ من كتاب ربنا، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. موطن الشاهد من الآية الكريمة: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وإذا علمنا سبب نزول الآية فإن الآية تزداد وضوحا. سبب النزول أن يهوديا اختلف مع منافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر، كان اليهودي يصر على التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافق كان يصر على التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. هنا حكم الله وهنا حكم بغير ما أنزل الله. فالله تبارك وتعالى عندما أنزل آية لهذا السبب ما ذكر كعبا باسمه، ما قال يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف، علما أنه كان معلوما أنه المقصود به السبب، وإنما الله تبارك وتعالى أطلق عليه اسما، هذا الاسم يصلح لأمثاله إلى قيام الساعة، وهو اسم الطاغوت. كيف فهمنا من الآية أن الطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ من خلال كلمة يريدون أن يتحاكموا، لأن الإنسان لا يتحاكم إلا لمن يحكم، لا يمكن أن تتحاكم إلى إنسان لا يحكم أو لا يستطيع أن يحكم. إذن من خلال كلمة يتحاكمون علمنا أن كعب بن الأشرف كان يحكم، ولهذا هذا المنافق كان يصر على التحاكم إلى كعب بن الأشرف. إذن تفهم من الآية أن الطاغوت اسم لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. وهؤلاء الحكام في بلاد الإسلام وإن نطقوا بالشهادتين وإن صاموا وصلوا وحجوا واعتمروا، كل هذه الأعمال لا تنفي عنهم اسم الطاغوت. مهما أتوا من أعمال قريبة للإسلام أو من مظاهر الإسلام، طالما أنهم تجاوزوا حدود الله عز وجل وحكموا بالأحكام التي لم ينزلها الله تبارك وتعالى، إذن الاسم الشرعي لهؤلاء الحكام طواغيت. وينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذا الاسم وأن يرددها، فإنها تحل لك كثيرا من المشاكل. هؤلاء الطواغيت، هذا الاسم أؤكد مرة أخرى، هذا اسم أطلقه الله تبارك وتعالى على كل من لا يحكم بحكم الله عز وجل. انتبه أخي الكريم، فمن سماهم بغير هذا الاسم فقد خالف الاسم الذي أطلقه الله عز وجل. والخطورة هنا، فلا يمكن لمسلم يقرأ القرآن ثم يعلم أن الله عز وجل قد سمى الذين يحكمون بغير ما أنزل الله طاغوتا ثم يتوقف، أو يأتي باسم بديل لا يجوز لأحد ذلك، بل تسميهم بما سماهم الله عز وجل. لا ينبغي لأحد أن يخالف الله عز وجل في اسم أطلقه على أناس. مسألة أخرى متعلقة بهؤلاء الطواغيت، عندما تريد أن تطلق هذا الاسم على جميع الحكام سواء كانوا كفارا أصليين أو مرتدين عن دين الله عز وجل، هل إطلاق الاسم هذا يحتاج إلى إقامة حجة؟ أي لا نستطيع أن نسميه طاغوت إلا بعد أن نجلس معه ونحاوره ونفهمه، وبعد ذلك إذا امتنع نسميه طاغوت. هل يحتاج هؤلاء إلى إقامة حجة حتى نسميهم طواغيت؟ أجيب يا إخوة، لا نحتاج إلى إقامة الحجة على هؤلاء الطواغيت لكي نسميهم طواغيت. هم يسمون طواغيت قبل قيام الحجة. إيش الدليل؟ من كتاب ربنا، يقول الله عز وجل لنبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا الأمر من الله عز وجل صدر إلى نبي الله موسى وهو في جبل طور في سيناء، وفرعون مصر كان في مصر، أي أن نبي الله موسى لم يصل إلى فرعون بعد، هو في سيناء وفرعون في مصر، والله تبارك وتعالى كلفه بالذهاب إلى فرعون لكي يدعوه إلى الله عز وجل. ولكن قبل وصول نبي الله موسى يقينا سماه الله عز وجل طاغوت: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد. إذن الحجة لم تقم بعد على فرعون، لأن نبي الله موسى ما زال في طور سيناء وفرعون مصر ما زال في مصر. إذن الله تبارك وتعالى سمى فرعون طاغوتا وموسى عليه السلام لما يصل بعد إلى مصر، الحجة لم تقم عليه بعد. وهنا أقول إذا كان الكافر الأصلي لا تقام عليه الحجة حتى نسميه طاغوت، فمن باب أولى المرتد لا يحتاج إلى إقامة حجة حتى تسميه طاغوتا. الأولى أن الكافر الأصلي الذي لم يعرف شيئا من الرسالة بعد أن تقيم عليه الحجة ثم تسميه طاغوت. الله عز وجل ما قال ذلك، وإنما سماه طاغوتا قبل قيام الحجة عليه، فالمرتد يسمى طاغوتا من باب أولى قبل قيام الحجة عليه. وسآتيك بإذن الله أن هؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة حجة. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر في مسألة الأسماء والأحكام، في إطلاق الأسماء وإنزال الأحكام، هناك ثلاث فرق: الخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعة. الخوارج قالوا المشرك يسمى مشركا قبل قيام الحجة ويستحق العقوبة، أي بمجرد أن يقع في الشرك تسميه مشرك وتقاتله أيضا، هذا عند الخوارج. أما المعتزلة هؤلاء على النقيض من الخوارج، قالوا المشرك لا يسمى مشركا ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام الحجة، فتوقفوا في الاسم وتوقفوا في إنزال الحكم، قالوا لا نسميه إلا بعد أن نقيم عليه الحجة ولا نقاتله إلا بعد أن نقيم عليه الحجة. هذان نقيضان في التصور وفي التفكير. أما عقيدة أهل السنة والجماعة ففرقوا بين الاسم وبين الحكم، المقصود بالحكم يعني القتل والقتال، فقالوا المشرك يسمى مشركا قبل قيام الحجة، أي من وقع في الشرك يسمى مشركا سواء أقيمت عليه الحجة أو لم تقم. المشرك يسمى مشركا قبل قيام الحجة ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام الحجة. إيش الأدلة على هذا التفصيل؟ المشرك يسمى مشركا قبل قيام الحجة، إيش الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ما هي صفات هذا الرجل؟ قال إذا جاءك مشرك يريد أن تأمنه وهو لم يسمع بعد كلام الله، وفي نهاية الآية أثبت الله عز وجل لهم الجهل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن هو ما سمع بعد. ثم قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي يجهلون، فالجهل ما رفع عنه اسم الشرك، وعدم سماعه لكلام الله ما رفع عنه اسم الشرك، فالله عز وجل سماه مشركا قبل سماع كلام الله علما أنه كان جاهلا لا يعلم شيئا من الدين. إذن المشرك يسمى مشركا قبل قيام الحجة. الشق الثاني ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام الحجة، ودليل ذلك من كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الذي قلته هو المثل على فرعون مع نبي الله موسى. في البداية سماه الله عز وجل طاغوتا قبل قيام الحجة، ولكن ما أغرقه في البحر هو وجنوده إلا بعد أن أقام عليه الحجة. بقي نبي الله موسى معهم ردحا من الزمن يدعوهم إلى الله عز وجل وامتنعوا، فوصل الأمر أن نبي الله موسى جاءه الأمر أن يخرج من مصر. إذن هناك فرق بين إطلاق الاسم وإنزال الحكم. فالطواغيت قبل قيام الحجة يسمون طواغيت ولا تلتفت إلى مرجئة العصر، فهؤلاء هم ضالون مضلون لا يطلقون الاسم إلا بعد قيام الحجة، وهذا تلبيس على الأمة. إذن الطاغوت يسمى طاغوتا قبل قيام الحجة. كيف؟ بالإضافة إلى ما ذكرت، هناك قاعدة في الأسماء والأحكام، تقول هذه القاعدة الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لها، الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لها. إيش هذا الكلام؟ ما يصدر مني ومنك ومن غيرنا من قول أو فعل هذه صفات، هذه الصفات التي تصدر منا تستلزم اسما. إذا رأيت رجلا يسرق، الصفة الصادرة منه السرقة، زين الاسم إيش يستلزم اسم؟ يجب أن تسميه سارق. إذن هذه الصفة ألزمت اسما، الصفة سرقة، الاسم منه من هذه الصفة سارق. إذا رأيت رجلا ينقل كلاما بين اثنين للإيقاع بينهما هذه صفة، الاسم لهذه الصفة نمام. ودليل الذي قلته من كتاب ربنا في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه صفات صدرت من ذلك الرجل. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا الاسم كفرت، من أين جاءك؟ بناء على ما صدر من ذلك الرجل، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعد أن صدر من الرجل هذه الكلمات، هذه تستلزم اسمه. فقال له صاحبه: أكفرت؟ كفره بسبب هذا الذي صدر منه. إذن الأسماء تثبت بالصفات الموجبة لها. عندما نأتي إلى هؤلاء الحكام ونجدهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد تجاوزوا حدود الله عز وجل، إذن هذه الصفة تستلزم اسما، فالاسم الشرعي لهذا الذي يصدر منهم طاغوت، أي متجاوز للحد. هذا هو الدليل الآخر في تسمية هؤلاء طواغيت. الدليل الثالث: أنا لا أدري ما الذي يحتاجه هؤلاء الحكام حتى نقيم عليهم الحجة. هل يجهل أحدهم أن الله عز وجل بعث رسولا وأنزل عليه كتابا يتلى إلى قيام الساعة؟ هل يوجد طاغوت من هؤلاء الطواغيت؟ ابدأها من المشرق وانتهي بالمغرب، كل هؤلاء أفيهم حاكم يجهل وجود القرآن؟ أفيهم حاكم يجهل أن لرسولنا أقوالا جمعت في كتب تعرف بالصحاح وبالسنن وبالمسانيد وبالمعاجم؟ أيجهلون هذا الأمر؟ بل واقعهم يثبت غير ذلك، بل أن أحدهم عندما يريد أحيانا أن يقرأ شيئا من القرآن لا يقرأه إلا على الفضائيات، بل فيهم من كان له رأي في كتاب الله عز وجل، كذلك المقبور القذافي، وظني بالله أنه قذفه في النار يقين، كان له اجتهادات في كتاب الله عز وجل، يقول: عندما تقرؤون سورة الإخلاص لا تقولوا قل هو الله أحد، قولوا الله أحد الله الصمد. قال: لأن كلمة قل ليس من الله، هذا من جبريل إلى محمد، فأنتم لماذا تقولونها؟ إذن الرجل لا يقرأ القرآن فقط، بل يجتهد في كتاب الله عز وجل. وقس على هذا الباقين من الحثالة. إذن هؤلاء لا يجهلون أن الله عز وجل بعث رسولا وأنزل كتابا، لا يجهلون هذا الأمر. شيء آخر: هل هؤلاء الحكام يجهلون أن بلاد الإسلام حكمت بأحكام الله تبارك وتعالى؟ هل يجهلون هذا التاريخ؟ هل يجهلون أن عاصمة الإسلام في البداية كانت في مدينة رسول الله، ثم بعد ذلك في الكوفة، ثم بعد ذلك في دمشق، ثم في بغداد، ثم في قرطبة؟ أيجهلون هذا التاريخ؟ يقينا لا يجهلون. أمر آخر: أيجهل هؤلاء الحكام أن هناك أحكاما لله عز وجل على بعض الأفعال، كقطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل المتعمد وجلد شارب الخمر؟ أيجهلون هذه الأحكام؟ يقينا لا. أيجهل هؤلاء الحكام بعض المحرمات؟ أيجهلون أن الله عز وجل حرم الربا؟ أيجهلون أن الله عز وجل حرم الزنا؟ أيجهلون أن الله عز وجل حرم الخمر؟ وأنا أؤكد دائما على هذه المفردات لأننا لا نختلف عليها وهي ظاهرة للعيان. فمن كان هذا حاله، أيحتاج إلى إقامة حجة حتى تسميه طاغوتا؟ فإذا علمت هذا فيجب أن تعلم بعض الحقائق عن هؤلاء الطواغيت بناء على ما قلناه سابقا. أولا، تعلم أخي الكريم أن دين هؤلاء الطواغيت الدستور والقانون، وأن إلههم وربهم لجنة كتابة الدستور. دينهم الدستور والقانون، لأننا سبق وأن أثبتنا أن الدستور والقانون دين، فمن يحكم بهذا القانون وبهذا الدستور فإنه يحكم بدين. فطالما أنه يحكم بهذا الدين تسأل من واضع هذا الدين؟ قلنا في محاضرات سابقة أن الذي وضع هذا الدين هم لجنة كتابة الدستور، وأثبتنا أن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله تعالى، فمن حكم بالدستور حكم بالدين، إذن بالضرورة قد اتخذ من واضع هذا الدين ربا. وحتى أسهل لك الأمر أجري مقارنة، مسلم يحكم بما أنزل الله، إذا سألت نفسك أو غيرك ما دين هذا الحاكم؟ يقينا الإجابة الإسلام، يقينا. وإذا سألت بناء على هذا السؤال من رب هذا الحاكم، إذن يجب أن تقول ربه الله، لأنه يحكم بشرع الله. هذا النموذج الأول. إذا جئت إلى طاغوت سألت بماذا يحكم هذا الطاغوت، يقينا تقول بالدستور. إذن هل يمكن أن تقول عن هذا الرجل دينه الإسلام؟ لا يمكن، حتى وإن تسمى مسلما، لأنه لا يحكم بأحكام الله عز وجل، وإنما يحكم بدين لم يأذن به الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا كان يحكم بأحكام الله دينه الإسلام، هذا يحكم بالقوانين والدساتير دينه القانون والدستور، وإن كتب في الهوية أو في الجنسية مسلم. كما قلت هذا ربه الله، إذن يجب أن تقول هذا ربه لجنة كتابة الدستور، لأنه يطيع لجنة كتابة الدستور في التشريعات التي وضعوها. لجنة كتابة الدستور قالوا السارق والسارقة اسجنهما، وهو ملتزم بهذا الحكم، كما أن الحاكم المسلم قال له الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال سمعا وطاعة يا رب، فقطع يده. وهؤلاء أربابهم قالوا لهم والسارق والسارقة فاسجنوهما، إذن بالضرورة قالوا سمعا وطاعة لكم يا لجنة كتابة الدستور، ولهذا يسجنون السارق. ثم بعد ذلك تسألني ما دينهم وما ربهم؟ هذه حقائق يجب أن نتنور بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اعلم أن هؤلاء الطواغيت من أشد الناس محاربة لأهل السنة والجماعة، ورأينا ما رأينا من طاغوت دمشق ومن طاغوت بغداد ومن طاغوت طرابلس ومن طاغوت غيرها ومن طاغوت الرياض، فالسجون الآن مليئة بشباب أهل السنة والجماعة. ذكر لي أحد المهاجرين وهو صادق إن شاء الله، قال اعتقل أحد الشباب ممن ظهرت عليه آثار الالتزام والتهمة إرهاب، بعد الضرب والتنكيل والتشديد لم يثبت عليه شيء، والمحقق يجب أن يخرج بهذا الرجل، يخرج منه بشيء. سأله سؤال، ما تقول في حديث رسول الله من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. هل حدثت نفسك في يوم من الأيام بالجهاد؟ قال نعم. كتب عليه يفكر بالجهاد والهجرة. تهمة. المئات من الشباب الآن في السجن، كل التهم في سجون الطواغيت قابلة للعفو إلا إذا كانت التهمة إرهاب أو التهمة الالتزام بالدين، فهذا الذي لا يتساهلون به، والمشانق لا تقام إلا على هؤلاء، فتاجر المخدرات والذي يشيع الفاحشة في الناس قد يسجن سنة وسنتين وبعد ذلك مكر ومكرمتين ويخرج. أما من كان تهمته أنه ملتزم إسلاما فهذا الذي لا يخرج إلا أن يشاء الله. وفي بعض البلدان جهاز الأمن عندما كان يكلف بمتابعة بعض الأفراد لأنه يتردد إلى المسجد فقط، تهمته أنه يصلي 5 أوقات في المسجد، وعندما كان يحس هذا الشاب بأنه متابع ومراقب كان يضطر إلى أن يتخلف عن الصلاة وأحيانا يجلس في المقاهي. آخر تقرير كان يرفع عنه تحسنت أخلاقه، وهذه أوراق وجدناها، تحسنت أخلاقه يعني ترك المسجد وبدأ يتردد إلى أماكن له والمقاهي وما إلى ذلك. إذن أيقن أنك تستهدف لو حسوا بك أنك ملتزم بدينك. وأنا أقول هذا الكلام خارج بقاعنا وخارج دولة الإسلام، لأننا ولله الفضل والمن نعيش في دار إسلام. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن تعرفه عن الطواغيت. الأمر الثالث أن هؤلاء قتالهم واجب على كل مسلم، قتال هؤلاء الطواغيت واجب على كل مسلم. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول ابن تيمية رحمه الله أي طائفة انتسبت إلى الإسلام فامتنعت عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجاهد باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله. فإنه يجاهد باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله. وفي كلام آخر له رحمه الله يقول فثبت بالكتاب والسنة والإجماع، والمقصود بالإجماع هنا ما اتفق عليه الصحابة في مقاتلة المرتدين عندما امتنعوا عن بعض شرائع الإسلام. فثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه يقاتل كل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين، وإن تكلم بالشهادتين. إذن ينبغي أن نعلم أن قتال هؤلاء واجب علي وعليك وعلى كل مسلم، وهذا الذل والهوان لا ترتفع عن الأمة طالما هؤلاء الطواغيت مرتفعون عليها ولا يزالون عن هذه الرفعة إلا بالقتال. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن استجابت الأمة لأمر الله وبدأوا بقتال هؤلاء الطواغيت فإن الله عز وجل قد وعد وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إذن قتال هؤلاء واجب على المسلمين، فإذا تخلفوا فالكل آثمون. الحقيقة الأخرى التي ينبغي أن تعرفها عن هؤلاء الطواغيت أنه يجب على المسلم أن يتجنبهم، يجب على المسلم أن يتجنبهم. وهذه هي رسالة الأنبياء جميعا إلى البشرية. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء قاطبة الذين أرسلهم الله عز وجل كانوا يدعون إلى أمرين: الأمر الأول اعبدوا الله، والأمر الآخر اجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب ألا ترتبط بهذه الحكومات بأي نوع من أنواع الارتباط. فإذا يسر الله عز وجل لنا ومد في الأجل ويسر في العمل، بإذن الله تعالى سنتكلم عن الوزارات العاملة مع هذه الحكومات الطاغوتية. لكن ما يهمني أن تعرفه الآن أن عليك أن تجتنب، والاجتناب ألا ترتبط بهم، لأن من ارتبط بهم لم يجتنبهم. ودلالة الاجتناب أكثر من دلالة الحرمة. الله تبارك وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم. يجوز لك أن تتواجد في مكان فيه ميتة، يجوز لك أن تتواجد في مكان فيه دم. ما ينبغي، أي لا يلزم شرعا أن تغادر هذا المكان لأن فيه ميتة. يجوز لك أن تبقى مع وجود الميت وكذلك مع وجود الدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حرمهما ولم يأمرنا باجتنابهما. أما عندما قال الله عز وجل عن الخمر، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، أي لا يجوز لك شرعا أن تتواجد في مكان فيه خمر. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر سبعة، لأنهم كلهم يتواجدون مع وجود الخمر. إذن الاجتناب تدل على المعنى أكثر من دلالة الحرمة. فما ينبغي لمسلم أن يرتبط بهؤلاء الطواغيت بأي نوع من أنواع الارتباط، لأن من ارتبط بهم فقد خالف أمر الله عز وجل الآمر بالاجتناب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله بالأمر واجتنبوا الطاغوت. أما هل الحياة ستتعطل؟ هذه شبهة من شبه إبليس. أن تتعطل الحياة ولا أن تخالف أمرا من أمر الله عز وجل. لأن الحياة إذا تعطلت لأجل إرضاء الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن ييسر لك الحياة. أما إذا يسرت لنفسك الحياة بمخالفة أمر الله عز وجل، لا تنسى أن لك وقفة بين يدي الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأن نعيش في عسر بالالتزام بأمر الله خير لنا من أن نيسر على أنفسنا بمخالفة أمر الله، لأن الله عز وجل قادر على أن ييسر لنا. أحد ولاة يزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه، والناس اختلفوا فيه، جمع رجلين من علماء التابعين في ذلك الوقت: الإمام الشعبي والحسن البصري على ما أذكر. فقال: أردت أن أسألكما سؤالا. أنا كما تعلمون أعمل مع يزيد، أحيانا يأتيني الأمر منه وفيه مخالفة شرعية، فإن عصيته يغضب وإن أطعته أغضب الله، فبماذا تشيرون علي؟ أحدهم كأنه أراد أن ييسر الأمر له، فالإمام الشعبي رحمه، فقال: ما تقول يا حسن؟ قال: لقد سمعت من الشعبي. قال: أريد أن أسمع منك. قال: إذا عصيت يزيدا فإن الله يحميك من يزيد، وإذا عصيت الله فإن يزيدا لا يستطيع أن يحميك من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.